257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. حموش عبد العال. انت ايه يا اما؟ ما انت كل مره بتقولي كده، بعين الشر عليكي. وبعدين انت لسه في عز شبابك يا غاليه، صدقي وتامني بالله يا اما، انت لما بتمشي جنبي بيفتكروك اختي الصغيره. ده انت عشان انت زي الطور. نعم، طول بعرض بكرش بغل. الله يحفظك يا اما ويخليكي ليا يا غاليه. والسعادي ساعه حق، ومش هنفع اكذب فيها، انا فعلا هموت. وبالعربي كده هقابل ابوك بكره في العصريه، هقابله بكره. يا سومه يا سيد، ايه ياما؟ ابويا مات وجبع موت ياما. جاني في المنام وبسم الله ما شاء الله كان راكب ركوبه ما شفتش زيها ابدا، ركوبه من الجنه. الله اكبر الله اكبر. وصفها لي يا ام، وصفها لي والنبي غاليه. ايوه، هي بتلات عجلات، اتنين ورا وواحده قدام. بسم الله ما شاء الله، ومفتحه من كل الجوانب. الله الله، والهواء يتص في قفاك من كل حته. مكيفه يعني يا ابني. الله، وبيسوقها بجدون زي الفيسبا. ده توك توك يا ام، انت هتشتغليني. المهم ان ابوك في المنام خدنا في صدره وقال لي وحشتني يا غزال. قال لك يا غزال؟ آه. ده ابويا كداب يا ام. الدمعه فرت من عينيا يا ابني، واتفقنا اروح له بكره بعد العصريه. هقابله بكره. المهم يا ام، هتتاخري في الخروجه دي يعني ولا هتيجي؟ ده انا مش هرجع تاني، راح اموت يا تيس. لا والنبي يا ام ما تسيبيني، لا اخزى عليك يا ام، انا ماليش غيرك يا ام. اما انت خلاص كبرت يا ابني ولازم تتجوز وتخلف. بقول لك ايه؟ نعم. مد ايدك وشد الخلخال من رجلي، ووصيتي يا ابني ما يباتش فاضي من رجلي لرجل اللي هتكون مراتك. اصيله يا اما، حتى وانت بتودعي يا اما. والنبي يا اما، والنبي ما تنسي تسلميلي على ابويا، وخليه ياخد باله من توك توك يا اما. ام عبد العال ماتت يا متولي، ولا عدنا هنسمع جلاجل خلخالها. لا لا لا لا، الخلخال هنسمعه ونشوفه في رجلين مرات عبد العال ابنها. ما هو قالها على الملأ كده في الكفر كله، ان اللي هيتقدم لها هيتجوزها بخلخال المرحوم امه وبس، يعني اللي عاجبه عاجبه ومين ما يعجبوش. الخلخال ده من ايام الملك، يعني ذهب ابن اصول، ويسوي له النهارده ياما. بس يا ترى عبد العال اختار مين؟ اختار نجاح، بنت عبد البر الزفر بتاع عربية السمين. اسمع زفر، انا لما اتكلمت يوم الجمعة كان كلامي واضح، قلت مش هقدم شبكة غير الخلخل وبس. عجبك عجبك، مش عجبك بنتك يا اخويا. يا بابا ومانيش واخدة غيره، وإلا هرمي نفسي فليت الكرشة. والله ولبستي الخلخال يا نجاح يا عبد البر. صباحية مباركة يا نجوحة. بسم الله ما شاء الله، الخلخال هياكل من رجلك حتة كده، هتخليني اخلعه لحسن ياكلني حتة ورا حتة ويخلصني. يا بركة خلخالك يا أما. دي اخرتها يا عبد العال، عاوز تتجوز عليا؟ يا نجاح، ايه المناحة اللي انت عاملاها دي؟ ده حتى مش كويس على الخلخال يا اختي. يا سلام يا اخويا، ومال حزننا بالخلخال؟ هيبهت على الخلخال يا وليا، والخلخال اللي في رجلك ده وش فرح. وبصراحة بقى أنا عاوزه يوصل لرجل العروسة الجديدة بالفرح يا بنت الزفر. إلهي ما توعي يا عمي. يلا، قالك ايه؟ استني، خدي العيلتين وفضي الدولاب من هدومك وانزلي على الاوضه الاولانيه في الدور الارضي، وقبل ده كله ياخدي اقلعي الخلخال. اقلعي يا نجاح اقلعي. تبارك الخلاق في ما خلق، الخلخال في رجلك ايه هياكل من رجلك حتة يا زبيدادة. خلخال الغالي يا حماتي اللي اغلى من حياتي. اغلى من حياتي؟ الله، فكرتني في الفيلم بتاع احمد منى ابعاد زبيدة. ادخلي ادخلي يا اختي برجلك اليمين. لا يا زبيدة، لا لا يا حبيبتي، الخروج غير الدخول. يعني ايه يا عبد العال؟ الدخول عادة لزوجات عبد العال بيكون بالرجل اليمين، انما الخروج بقى بالشمال يا زبيدة. ماشي ماشي اهو. استني، ايه ده وليه؟ انت خارجة بالخلخال يا زبيدة؟ انت بتشتغلين يا بت ولا ايه؟ هخلعه يا بعال، هخلعه خلخالك اهو. يلا يلا خدي عيالك وفضي الدولاب من هدومك وعلى الاوضه الثانيه في الدور الارضي عدل. بسم الله والله اكبر، رجلين دول ولا قوالب زبده؟ الخلخال حياكل من رجلك حته يا ام كلثوم. يا ريت يكون من حظي ونصيبي تطلعي اسم انا مسمى وتغني لي بقى. اهي دي الضحكه اللي انا عايزها. هقابله بكره. يا ساتر يا رب، يا ساتر. هقابله بكره. لا لا بس بس كفايه، انا يظهر اتجوزت ابو كلثوم، خصيمك النبي ما تغني تاني، وخصوصا هقابله بكره. دي الغاليه امي غنتها من هنا وطلع السر الالهي من هنا. حاضر يا سي عبد العال اللي تؤمر بيه يا اخويا. طب يلا ادخلي، بقولك ايه، برجلك اليمين. الله، واقفه ليه ام كلثوم؟ ما انت صعبتها عليا قوي يا اخويا. هي ايه دي اللي صعبتها عليك؟ ده انا كل اللي طلبته منك تدخلي برجلك اليمين. وانا كل اللي بطلبه منك تقولي انهي فيهم اليمين. انت مش فضيت الدولاب من هدومك ام كلثوم وبعت عيالك على الاوضه نمره 3 في الدور الارضي؟ حصل يا سي عبد العال، ومستنيه اوامرك. يلا يلا خروجي. استعدت حكي، استني، احنا قلنا الخروج ازاي؟ بأني رجل اللي جنب اللي دخلت بيها يوم الدخله. يا سلام عليك يا ست، عظم على عظمه. الرابعه يا عبال، هتتجوز الرابعه؟ راجل طفص وعينه فارغه. واحنا هنسكت له الراجل ده يا زبيده لحد ما يزهق من الرابعه ويلبس الخلخال للخمسه. خمسه ازاي يا ضرتي نجاح؟ خمسه ازاي؟ ما ينفعش. ما تتكلمي يا ام كلثوم، هو انت مش زيك زينا الهم طايلنا وطايلك؟ اني اصلي مطمنه انه لا ممكن ابدا يتجوز خمسه. الحمد لله الدور الارضي ما فيهش غير اربع اوض وبس. يا خبتك التقيله، يا خبتك التقيله، يا نسوان جوزي فهموا، الشرع ما حللش للراجل الا اربعه بس. تجي تبقى واقعه لا تاخد لي الخمسه بالتاني. يا خرابي، اروح منكو فين؟ اروح منكو فين؟ احنا لازم ندافع عن مستقبل عيالنا، وعبد العال يستحيل يتجوز الرابعه ابدا. مستحيل يا نجاح، بعدها هيبتدي يطلق فينا واحده ورا التانيه. لازم نتصرف ونعطل الجوازه دي وبسرعه. رايك ايه يا ام كلثوم يا اللي هتشليني؟ هقابله بكره. تينا اظن اللي حكيتهولك ده كله حضره الضابط. فهمت سيادتك بقى ان الخلخال اللي اتسرق قيمته مش بس في تمنه اللي بالالوفات، لا. ايوه، قيمته المعنويه والعائليه كبيره جدا بالنسبه لك. الله ينور على سعادتك. كنت عايز اضيف بقى للي سعادتك قلته ده حاجه لو تسمح لي. يعني اتفضل. الخلخال لازم يرجع لي بسرعه يا باشا، لان بصراحه ربنا كده الخلخال ده اللي انا بتجوز بيه، وتقدر سعادتك تقول ان انا عازب من ساعه ما اتسرق ولحد ما هيرجع باذن واحد احد ان شاء الله. قول لي بقى يا عبد العال، كان فين الخلخال وبتتهم مين بسرقته؟ التلاته يا باشا، نسوان التلاته، نجاح وزبيدده وانت عمري، قصدي ام كلثوم. هي دي الاوضه عش الزوجيه يا حضره الضابط. اتفضل اتفضل سعادتك ادخل. لا لا، برجلك اليمين. نعم يمين بالله، لا انت داخل بالشمال عادي. انت الخلخان كان في الدولاب ده يا باشا. بص سعادتك اهو، كان على الرف ده اهو. جنب المحفظه ولا علبه السجاير والورقه دي؟ دي قسمه الجواز بتاعت الاخرانيه ام كلثوم. والعلم سعادتك بقى انا ما اتجوزتهاش الا عشان خاطر اسمها وبس. للدرجه دي كنت بتحب كوكب الشرق؟ لا يا باشا مش انا، ده المرحوم ابويا الله يرحمه كان روحه فيها. انت يا نجاح اللي كنت بتطلعي تنظفي الاوضه بتاعت عبد العال في الفتره دي؟ لا كلنا، انا وزبيده وام كلثوم، احنا الثلاثه بنطلع ننظفها. بتدخلوها مع بعض؟ لا بنطلع واحدة ورا التانية، وكل واحدة ملزومة بحاجة، أنا أمسح درتي التانية تكنس والتالتة تنفط. والدولاب في حد كان بيستفه؟ أنا اللي بستف الدولاب. آخر مرة رتبتيه كان إمتى؟ مش فاكرة. لكن مش امبارح مثلا؟ ها؟ ما برضو مش فاكرة. أنا اللي كنت بنفض الأوضة يا سعادة الضابط. والدولاب يا ام كلثوم؟ الدولاب والسرير والكنبه والترابيزه. خلاص خلاص انتهينا يا ام كلثوم. انتهينا؟ هتشنقوني. بصي، لو اعترفت انك فتحت الدولاب وخدت الخلخال عشان تمنعي الجوازه الرابعه لعبد العال هنخفف العقوبه. صدقيني يا ام كلثوم انا هقف جنبك. وسعادتك ولا مؤاخذه يعني تقف جنب انت ليه؟ هو اني ماليش راجل ولا ماليش راجل؟ طيب يا ام كلثوم تقدري تتفضلي. هي دي اوضتك يا نجاح؟ ايوه يا بيه، بس مش كل دول عيالي، دول عيالنا احنا التلاته. الله، دول بيتخانقوا. لا لا، بنتي يا منال سيبي لها عروستها. يا بنتي سيبيها، دي عروسه قصايص عاملاها لها على ايدي، ما تروح عند امك زبيدة تجيب لك عروستك اللي جابتها لك من مولد. يا بنتي سيبي شعرها. معلش يعني يا حظبط، يعني عدم مغزى، يعني تسمح لي بسؤال صغير كده ولو انه تقيل يعني شويه؟ اتفضل يا عبد العال. ده مغزى يعني عدم مغزى يعني ما تاخذنيش. ومش انا برضو اللي هعلمكم، لا ده انتوا عارفين شغلكم. هو مش المفروض ان تقرير البصمات يدلكم على صاحبه الصوابع اللي سرقت الخلخال؟ تمام تمام. تبقى تقدر بقى سعادتك تقول لي، وهو التقرير في ايدك اهو، ليه ما عرفتوش اللي سرق؟ التقرير يا عبد العال تضمن تأكيد بوجود بصمات للتلاتة متفرقة في كل أنحاء الغرفة. يا نهار أبوهم أكبر، التلاتة سرقوني. لا يا سيدي، ده الطبيعي. الطبيعي يكون للتلاتة بصمات في الغرفة لأنهم هو دخلوها ونظفوها عادي. قلتلي. وعموما أنا خلاص عرفت مين اللي سرقت الخلخال. طب ما تقول لي يا باشا، قول لي وريحني من فيهم، واني حجيب المعزون دلوقتي وافورها من الطاوله دي. نجاح ولا زبيده ولا امل حياتي، قصدي ام كلثوم اللي سرقت الخلخال؟ هي والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. التسجيل والمونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.